بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا التاسع بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة سورة يونس لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب فعفى الله عنهم لما آمنوا، وذلك في قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وتلك الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام، وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك. وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة، ولكن وجه التسمية لا يوجبها. والأظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الأربع المفتتحة بألف لام راء، ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي أو قوم نبي، عوضا عن أن يقال ألف لام راء الأولى وألف لام راء الثانية وهكذا. فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى الكلمات التي تقع فيها، وخاصة إذا كانت فواتحها حروفا مقطعة، فكانوا يدعون تلك السور بآل حاميم وآل ألف لام راء ونحو ذلك، وهي مكية في قول الجمهور، وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه، وفي الإتقان عن عطاء أنها مدنية، وفي القرطبي عن ابن عباس أن ثلاث آيات منها مدنية، وهي قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إلى قوله: حتى يروا العذاب الأليم. وجزم بذلك القمي النيسابوري، وفي ابن عطية عن مقاتل إلا آيتين مدنيتين هما: فإن كنت في شك، إلى قوله: من الخاسرين. وفيه عن الكلبي أن آية واحدة نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به، إلى أعلم بالمفسدين، نزلت في شأن اليهود. وقال ابن عطية: قالت فرقة نزل نحو من 40 آية من أولها بمكة، ونزل باقيها بالمدينة، ولم ينسبه إلى معين. وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة، فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئ، وسيأتي التنبيه عليه. وعدد آيها 109 آيات في عد أكثر الأمصار، و110 في عد أهل الشام، وهي السورة 51 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود، وأحسب أنها نزلت سنة 11 بعد البعثة، لما سيأتي عند قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. أغراض السورة: ابتدأت بمقصد إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن، دلالة نبه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجئة الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة، ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله، وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله: قل فأتوا بسورة مثله. وأتبع بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإبطال أحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا، وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره، فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته، وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله. وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء، فذلك إبطال أصول الشرك. وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات وبيان حكمة الجزاء وصفة الجزاء وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس، ووعيد منكري البعث المعارضين عن آيات الله، وبضد أولئك وعد الذين آمنوا. فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول، فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه، ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل، والاعتبار بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر، وما في أحوال السير في البحر من الألطاف، وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها، وأن الآخرة هي دار السلام، واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة، وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبادتها، وإبطال إلهية غير الله تعالى بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وإثبات أن القرآن منزل من الله، وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترا واضحة، وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله، ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين، وإنذار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل، وأنهم إن حل بهم العذاب لا ينفعهم إيمانهم، وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب، وتوبيخ المشركين على ما حرموه مما أحل الله من الرزق، وإثبات عموم العلم لله تعالى، وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون، وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم، ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده، ثم موسى وهارون، ثم استشهد على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أهل الكتاب، وختمت السورة بتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعذر به لأهل الشك في دين الإسلام، وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال من ضل عليها، وأن الله سيحكم بينه وبين معانديه. قوله تعالى: ألف لام را. تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة، فهي بمنزلة الأعداد المسرودة لا محل لها من الإعراب، ولا ينطق بها إلا على حال السكت، وحال السكت يعامل معاملة الوقف، فلذلك لا يمد اسم راء في الآية، وإن كان هو في اللغة بهمزة في آخره، لأنه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لثقل السكوت على الهمزة في الوقف والسكت، فبذلك تصير الكلمة على حرفين فلا تمد، ولذلك أجمع القراء على عدم مد الحروف را ها يا طا حا التي في أوائل السور، وإن كانت تلك الأسماء ممدودة في استعمال اللغة. قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. اسم الإشارة يجوز أن يكون مرادا به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة، باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم، فكأنها منظورة مشاهدة، فصحت الإشارة إليها إذ هي متروة محفوظة، فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها أمكنه ذلك، ولأن الخوض في شأنها هو حديث الناس في نواديهم وأسمارهم وشغلهم وجدالهم، فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها. واسم الإشارة يفسر المقصود منه خبره، وهو آيات الكتاب الحكيم، كما فسره في قوله تعالى: فهذا يوم البعث، وقوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك، قال في الكشاف: تصور فراقا بينهما سيقع قريبا، فأشار إليه بهذا. وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، في سورة الأنعام. فالمقصود من الإشارة إما الحث على النظر في آيات القرآن ليتبين لهم أنه من عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به، وإما إقناعهم من الآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بآيات الكتاب الحكيم، فإنهم يسألون النبي آية على صدقه، كما دل عليه قوله في هذه السورة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، فقيل لهم: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي ما هو آية واحدة بل آيات كثيرة، فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه، ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة، فرجل أمي ينشأ في أمة جاهلة يجيء بمثل هذا الهدى والحكمة لا يكون إلا موحى إليه بوحي إلهي، كما دل عليه قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وعليه فاسم الإشارة مبتدأ وآيات خبره، وإضافة آيات إلى الكتاب إضافة شبيهة بالبيانية، وإن كان الكتاب بمنزلة الظرف للآيات باختلاف الاعتبار، وهو معنى الإضافة البيانية عند التحقيق. ويجوز أن تجعل الإشارة بتلك إلى حروف ألف لام را، لأن المختار في الحروف المقطعة في فواتح السور أن المقصود من تعدادها التحدي بالإعجاز، فهي بمنزلة التهجي للمتعلم، فيصح أن يجعل ألف لام را في محل ابتداء، ويكون اسم الإشارة خبرا عنه، والمعنى: تلك الحروف آيات الكتاب الحكيم، أي من جنسها حروف الكتاب الحكيم، أي جميع تراكيبه من جنس تلك الحروف، والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات الكتاب الحكيم كلها من جنس حروف كلامهم، فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها، إن كنتم تكذبون بأن الكتاب منزل من عند الله، فلولا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذا النظم المعجز دون كلامهم محالا، إذ هو مركب من حروف كلامهم، والكتاب القرآن، فالتعريف فيه للعهد، ويجوز جعل التعريف دالا على معنى الكمال في الجنس، كما تقول أنت الرجل. والحكيم وصف إما بمعنى فاعل أي الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من محرفها، مثل قوله ومهيمنا عليه، وقوله وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وإما بمعنى مفعل بفتح العين أي محكم، مثل عتيد بمعنى معد. وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية، إذ الحكمة هي إصابة الحق بالقول والعمل، فوصف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع الناشئ عن البليغ، كقول الأعشى وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها. وإما أن يكون وصف بوصف منزله المتكلم به، كما مشى عليه صاحب الكشاف عند قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. واختيار وصف الحكيم من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن لأن لهذا الوصف مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من جهة المعنى بعد إظهار العجز من جهة اللفظ، بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ولما اشتملت عليه السورة من براهين التوحيد وإبطال الشرك. وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن جملة تلك آيات الكتاب الحكيم بما فيها من إبهام الداعي إلى التوقف على آيات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي، فجاءت هذه الجملة تبين أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد إحالة. وجاءت على هذا النظم الجامع بين بيان الداعي وبين إنكار السبب الذي دعا إليه وتجهيل المتسببين فيه، ولك أن تجعله استئنافا ابتدائيا لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له السورة، وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث. فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة. وفائدة إدخال الاستفهام الإنكاري على كان دون أن يقال أعجب الناس هي الدلالة على التعجب من تعجبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر، والمعنى أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحينا، لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار والتمكن، فإذا عبر به أشعر بأن هذا غير متوقع حصوله. وللناس متعلق بكان لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم، لأن أصل اللام أن تفيد الملك، ويستعار ذلك للتمكن أي لتمكن الكون عجبا من نفوسهم. وعجبا خبر كان مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الإنكار. وأن أوحينا اسم كان وجيء فيه بأن والفعل دون المصدر الصريح وهو وحينا ليتوسل إلى ما يفيده الفعل من التجدد وصيغة المضي من الاستقرار تحقيقا لوقوع الوحي المتعجب منه وتجدده، وذلك ما يزيدهم كمدا. والعجب مصدر عجب إذا عد الشيء خارجا عن المألوف نادر الحصول. ولما كان التعجب مبدأ للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيبا، جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشر، لأن إنكار التعجب من ذلك يؤول إلى إنكار التكذيب بالأولى ويقلع التكذيب من عروقه. ويجوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع، كما في قوله تعالى قالت يا ويلتى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله، في سورة هود. وقوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، في سورة الأعراف. وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من الناس، وذلك شأن الرسالات كلها، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، وقال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وقال قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وأطلق الناس على طائفة من البشر والمراد المشركون من أهل مكة لأنه المقصود من هذا الكلام، وهذا الإطلاق مثل ما في قوله إن الناس قد جمعوا لكم. وعن ابن عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا الله أعظم من أن يكون له رسول بشرا، فأنزل الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وأن في قوله أن أنذر الناس تفسيرية لفعل أوحينا لأن الوحي فيه معنى القول، والناس الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم، فهو عموم عرفي، ولكون المراد بالناس ثانيا غير المراد به أول ذكر بلفظه الظاهر دون أن يقال أن أنذرهم. ولما عطف على الأمر بالإنذار الأمر بالتبشير للذين آمنوا، بقي الناس المتعلق بهم الإنذار مخصوصا بغير المؤمنين، وحذف المنذر به للتهويل، ولأنه يعلم حاصله من مقابلته بقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. وفعل التبشير يتعدى بالباء، فالتقدير وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق، فحذف حرف الجر مع أن جريا على الغالب. والقدم اسم لما تقدم وسلف، فيكون في الخير والفضل، وفي ضده قال ذو الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر. وذكر المازري في المعلم عن ابن الأعربي أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى المقدم، لكن في الشرف والجلالة، وهو فعل بمعنى فاعل مثل سلف وثقل. قال ابن عطية ومن هذه اللفظة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة جهنم حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة، وفي رواية الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى قدمه، وأصل ذلك في المعلم على صحيح مسلم للمازري وعزاه إلى النضر بن شميل. والمراد بقدم صدق في الآية قدم خير، وإضافة قدم إلى صدق من إضافة الموصوف إلى الصفة، وأصله قدم صدق أي صادق، وهو وصف بالمصدر، فعلى قول الجمهور يكون وصف صدق لقدم وصفا مقيدا، وعلى قول ابن الأعربي يكون وصفا كاشفا. والصدق موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، واشتهر في مطابقة الخبر، ويضاف شيء إلى صدق بمعنى مصادفته للمأمول منه المرضي، وأنه لا يخيب ظن آمن، كقوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وقوله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقوله أن أنذر الناس تفسير لفعل أوحينا، وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى به لأن ذلك هو الذي حملهم على التكذيب، إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم، وسمعوا منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضا في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية. قال الله تعالى قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، هذه الجملة بدل اشتمال من جملة أكان للناس عجبا إلى آخرها. ووجه هذا الإبدال أن قولهم هذا ينبئ عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد الإحالة والتكذيب، حتى صاروا إلى القول إن هذا لسحر مبين أو إن هذا لساحر مبين. فاسم الإشارة راجع إلى ما تضمنته جملة أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، وقرأه الجمهور لسحر بكسر السين وسكون الحاء، على أن المراد به الحاصل بالمصدر، أي أن هذا الكلام كلام السحر، أي أنه كلام يسحر به. فقد كان من طرق السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم للناس، يوهمهم أن فيه خصائص وأسماء غير معروفة لغير السحرة، فالإشارة إلى الوحي. وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي لساحر، فالإشارة إلى رجل من قوله إلى رجل منهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وصفهم إياه بالسحر ينبئ بأنهم كذبوا بكونه من عند الله، ولم يستطيعوا أن يدعوه هذيانا وباطلا، فهرعوا إلى ادعائه سحرا. وقد كان من عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول السحر أقوالا تستنزل عقول المسحورين، وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن بمطاعن في لفظه ومعانيه. والسحر تخيل ما ليس بكائن كائنا، وقد تقدم عند قوله تعالى يعلمون الناس السحر في سورة البقرة. والمبين اسم فاعل من أبانا الذي هو بمعنى بانا أي ظهر، أي سحر واضح ظاهر، وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان، لأنه ليس بواضح في ذلك بل هو الحق المبين. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. استئناف ابتدائي للاستدلال على انفراد الله تعالى بالإلهية، وإنما أوقع هنا لأن أقوى شيء بعث المشركين على الدعاء أن ما جاء به النبي سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في الإلهية ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا جرم أن أعقب إنكار إحالتهم ذلك بإقامة الدليل على ثبوته والخطاب للمشركين، ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد وأوقع عقبه أفلا تذكرون، فهو التفات من الغيبة في قوله أكان للناس عجبا وقوله قال الكافرون. وقد مضى القول في نظير صدر هذه الآية في سورة الأعراف إلى قوله ثم استوى على العرش. وقوله الله خبر إنه كما دل عليه قوله بعده ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وجملة يدبر الأمر في موضع الحال من اسم الجلالة أو خبر ثان عن ربكم، والتدبير النظر في عواقب المقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها تامة فيما تقصد له محمولة العاقبة. والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دبر، وتدبير الله الأمور عبارة عن تمام العلم بما يخلقها عليه، لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان الخلق. والأمر جنس يعم جميع الشؤون والأحوال في العالم، وتقدم في قوله وقلبوا لك الأمور في سورة براءة. وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين، إذ جعلوا لأنفسهم آلهة لا تخلق ولا تعلم، كما قال تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ولذلك حسن وقع جملة ما من شفيع إلا من بعد إذنه عقب جملة الذي خلق بتمامها، لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء، فإذا أنذروا بغضب الله يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي حماتنا من غضبه. فبعد أن وصف الإله الحق بما هو منتف عن آلهتهم، نفي عن آلهتهم وصف الشفاعة عند الله وحماية المغضوب عليهم منه، وأكد النفي بمن التي تقع بعد حرف النفي لتأكيد النفي واندفاء الوصف عن جميع أفراد الجنس الذي دخلت من على اسمه، بحيث لم تبق لآلهتهم خصوصية. وزيارة إلا من بعد إذنه احتراس لإثبات شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآلهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية، فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده. والشفاعة تقدمت عند قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة في سورة البقرة، وكذلك الشفيع تقدم عند قوله فهل لنا من شفعاء في سورة الأعراف. وموقع جملة ما من شفيع مثل موقع جملة يدبر الأمر، وجملة ذلكم الله ربكم ابتدائية فذلكة للجمل التي قبلها ونتيجة لها، وهي معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة المفرعة عليها وهي جملة فاعبدوه، وتأكيد لمضمون الجملة الأصلية وهي جملة إن ربكم الله. والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز، لأنهم امتروا في صفة الإلهية وضلوا فيها ضلالا مبينا، فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة، وللتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أجلها. فإن خالق العوالم بغاية الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شؤونها والمتصرف المطلق مستحق للعبادة، نظير الإشارة في قوله أولئك على هدى من ربهم بعد قوله للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله هم يوقنون. وفرع على كونه ربهم أنهم أمروا بعبادته، والمفرع هو المقصود من الجملة، وما قبله مؤكد لجملة إن ربكم الله تأكيدا بفذلكة وتحصيل، والتقدير إن ربكم الله إلى قوله فاعبدوه كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذ وقع قوله فبذلك تأكيدا لجملة بفضل الله وبرحمته، وأوقع بعده المفرع وهو فليفرحوا، والتقدير قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك. والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيره، بقرينة تفريع الأمر بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم. وجملة أفلا تذكرون ابتدائية للتقريع، وهو غرض جديد فلذلك لم تعطف، فالاستفهام إنكار لانتفاء تذكرهم، إذ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها. والتذكر التأمل، وهو بهذه الصيغة لا يطلق إلا على ذكر العقل لمعقولاته أي حركته في معلوماته، فهو قريب من التفكر، إلا أن التذكر لما كان مشتقا من مادة الذكر التي هي في الأصل جريان اللفظ على اللسان والتي يعبر بها أيضا عن خطور المعلوم في الذهن بعد سهوه وغيبته عنه، كان مشعرا بأنه حركة الذهن في معلومات متقدرة فيه من قبل، فلذلك أوثر هنا دون لعلكم تتفكرون للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله تعالى قد تقرر في النفوس بالفطرة وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة، فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال. قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقع أمرهم بعبادته عقب ذكر الجزاء إنذارا وتبشيرا، فالجملة كالدليل على وجوب عبادته، وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والأرض، لأن الذي خلق مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموجودات الكائنة في تلك العوالم خلقا ثانيا. ومما يشير إلى هذا قوله إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فبدء الخلق هو ما سبق ذكره، وإعادته هي ما أفاده قوله إليه مرجعكم جميعا، ولذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال، على أنها يجوز كونها خبرا آخر عن قوله إن ربكم، أو عن قوله ذلكم الله ربكم. وقد تضمنت هذه الجملة إثبات الحشر الذي أنكروه وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجله، وفي تقديم المجرود في قوله إليه مرجعكم إفادة القصر، أي لا إلى غيره، قطعا لمطامع بعضهم القائلين في آلهتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يريدون أنهم شفعاء على تسليم وقوع البعث الجزاء. فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان حقيقا بالعبادة، وكانت عبادة غيره باطلة. والمرجع مصدر ميمي بمعنى الرجوع، وقد تقدم في قوله إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون في سورة العقود. وجميعا حال من ضمير المخاطبين المضاف إليه المصدر العامل فيه، وانتصب وعد الله على المفعولية المطلقة توكيدا لمضمون الجملة المساوية له، ويسمى مؤكدا لنفسه في اصطلاح النحاة، لأن مضمون إليه مرجعكم الوعد بإرجاعهم إليه، وهو مفاد وعد الله، ويقدر له عامل محذوف لأن الجملة المؤكدة لا تصلح للعمل فيه، والتقدير وعدكم الله وعدا حقا. وانتصب حقا على المفعوليات المطلقة المؤكدة لمضمون جملة وعد الله باعتبار الفعل المحذوف، يسمى في اصطلاح النحاة مؤكدا لغيره، أي مؤكدا لأحد معنيين تحتلهما الجملة المؤكدة. وجملة إنه يبدأ الخلق واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه، بأنه قد ابتدأ خلق الناس، وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم، وثبوت إمكانه يدفع تكذيب المشركين به، فكان إمكانه دليلا لقوله إليه مرجعكم جميعا، وكان الاستدلال على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير بدء خلق السماوات والأرض كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وموقع إن تأكيد الخبر نظرا لإنكارهم البعث، فحصل التأكيد من قولهم ثم يعيده، أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونهم. وقرأ الجمهور إنه يبدأ الخلق بكسر همزة إنه، وقرأه أبو جعفر بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفة، أي حق وعده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الأول. أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به وعد الله، أي وعد الله وعدا بدء الخلق ثم عيادته، فيكون بدلا من وعد الله بدلا مطابقا أو عطف بيان. ويجوز أن يكون المصدر منسبك من أن وما بعدها مرفوعا بالفعل المقدر الذي انتصب حقا بإضماره، فالتقدير حق حقا أنه يبدأ الخلق، أي حق بدءه الخلق ثم إعادته. والتعليل بقوله ليجزي الذين آمنوا إلى آخره إبداء لحكمة البعث، وهي الجزاء على الأعمال المقترفة في الحياة الدنيا، إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على الحسن والقبيح لاستوى المحسن والمسيء، وربما كان بعض المسيئين في هذه الدنيا أحسن فيها حالا من المحسنين، فكان من الحكمة أن يلقى كل عامل جزاء عمله، ولم يكن هذا العالم صالحا لإظهار ذلك، لأنه وضع نظامه على قاعدة الكون والفساد قابلا لوقوع ما يخالف الحق، ولصرف الخيرات عن الصالحين وانهيالها على المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفاق بالحياة المقررة في هذا العالم. فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض للكون والبقاء، وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق به لا يعدوه إلى غيره، إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق. وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم، ولأنهم قد سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجله، ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد على الصلاح. والباء في بالقسط صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. والقسط العدل، وهو التسوية بين شيئين في صفة، والجزاء بما يساوي المجزي عليه. وتقدم في قوله قائما بالقسط في أول آل عمران، فتفيد الباء أنهم يرزون بما يعادل أعمالهم الصالحة، فيكون جزاؤهم صلاحا هنالك، وهو غاية النعيم. وأن ذلك الجزاء مكافأة على قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها، بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام هذا العالم. والإجمال هنا بين معني الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم. وإنما خص بذلك جزاء المؤمنين، مع أن الجزاء كله عدل، بل ربما كانت الزيادة في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين: أحدهما تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا، كقوله دخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن أعظم الكرم أن يوهم الكريم أن ما تفضل به على المكرم هو حقه، وأن لا فضل له فيه. الأمر الثاني الإشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل، ففيه تفضل بضرب من التخفيف، لأنهم لو جوزوا على قدر جرمهم لكان عذابهم أشد. ولأجل هذا خولف الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا، فجاء صريحا بما يعم أحوال العذاب بقوله لهم شراب من حميم وعذاب أليم. وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم، لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف الناس. وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى أولئك الذين أوسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون في سورة الأنعام. والباء في قوله بما كانوا يكفرون للعوض. وجملة والذين كفروا إلى آخرها استئناف بياني، لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين على أنه العلة لرجوع الجميع إليه، ولم يذكر في العلة ما هو جزاء الجميع، لا جرم يتشوف السامع إلى معرفة جزاء الكافرين، فجاء الاستئناف للإعلام بذلك. ونقطة تغيير الأسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين، فيقال ويجزي الذين كفروا بعذاب إلى آخره، كما في قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين، وأنه الذي يبادر بالإعلام به، وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين. قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا استئناف ابتدائي أيضا، فضميره عائد إلى اسم الجلالة في قوله إن ربكم الله. وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات، وهذا لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به، لأن الدليل السابق كان متضمنا لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس للمخاطبين حظ في التمتع بها، وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم من التمتع بها، وهو خلق الشمس والقمر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا، ألهم الله البشر الانتفاع به في شؤون كثيرة من شؤون حياتهم. فجعلوا الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم، وجعل القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة وهو الليل، ولذلك جعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع، فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرف ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل لحصوله. ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستوى في استدامة الانتفاع بضيائها، فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم. والضياء النور الساطع القوي، لأنه يضيء للرائي، وهو اسم مشتق من الضوء، وهو النور الذي يوضح الأشياء، فالضياء أقوى من الضوء. وياء ضياء منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف. والنور الشعاع، وهو مشتق من اسم النار وهو أعم من الضياء، يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي، فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل في إطلاق هذه الأسماء، ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه، ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن المراد به نور ما. وقوله ضياء ونورا حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما، والتقدير جعل الأشياء على مقدار عند صنعها. والضمير المنصوب في قدره إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب، وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما يظهر للناس نيرا من كرة القمر، كما في قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى نقص نوره ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون منازل في موضع الحال من الضمير المنصوب في قدره، فهو ظرف مستقر أي تقديرا على حسب المنازل، فالنور في كل منزلة له قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى. وإما عائد إلى القمر على تقدير مضاف أي وقدر سيره، فتكون منازل منصوبا على الظرفية. والمنازل جمع منزل وهو مكان النزول، والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر، وهي 28 منزلة على عد ليالي الشهر القمري. ويطلق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة، وإنما هي سموت يلوح للناس القمر كل ليلة في سمت منها كأنه ينزل بها، وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف، وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيم. وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف، فوضع العلماء السابقون لها أسماء، وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصول السنة، والعرب يبتدئون ذكرها بالشرطان وهكذا، وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في سمت منزلة من هذه المنازل، فأول ليلة من ليالي الهلال للشرطان وهكذا، وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية، وهي العواء، السماك، الأعزل، الغفر، الزبانة، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرغ الأعلى، الفرغ الأسفل، الحوت، الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، ذراع الأسد، النشرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة. وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثني عشر التي تحل فيها الشمس في فصول السنة، فلكل برج من الاثني عشر برجا منزلتان وثلث، وهذا ضابط لمعرفة نجومها، ولا علاقة له باعتبارها منازل للقمر. وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب، أي عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر. والحساب مصدر حسب بمعنى عد، وهو معطوف على عدد أي ولتعلموا الحساب، وتعريفه للعهد أي والحساب المعروف، والمراد به حساب الأيام والأشهر، لأن حساب السنين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر في هذه الآية على معرفة عدد السنين تعين أن المراد بالحساب حساب القمر، لأن السنة الشرعية قمرية، ولأن ضمير قدره عائد على القمر، وإن كان للشمس حساب آخر وهو حساب الفصول، وقد تقدم في قوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا. فمن معرفة الليالي تعرف الأشهر، ومن معرفة الأشهر تعرف السنة، وفي ذلك رفق بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملات أموالهم، وهو أصل الحضارة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر، وجملة ما خلق الله ذلك إلا بالحق مستأنفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها، لأنه لما أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذكر حكمة بعض ذلك، أفضى إلى الغرض من ذكره، وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة، ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل مختار حكيم، ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكم، كما قال تعالى في هذه السورة: والذين هم عن آياتنا غافلون. والباء للملابسة، والحق هنا مقابل للباطل، فهو بمعنى الحكمة والفائدة، لأن الباطل من إطلاقه أن يطلق على العبث وانتفاء الحكمة، فكذلك الحق يطلق على مقابل ذلك. وفي هذا رد على المشركين الذين لم يهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على الوحدانية، وأن الخالق لها ليس آلهتهم. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة: نفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه الجملة مستأنفة ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة، ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل إلى ما تحتوي عليه من البيان. ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فعلى قراءة نفصل بالنون وهي لنافع والجمهور، ورواية عن ابن كثير ففي ضمير صاحب الحال التفات، وعلى قراءة يفصل بالتحتية وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر. والتفصيل التبيين، لأن التبيين يأتي على فصول الشيء كلها، وقد تقدم عند قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في سورة الأنعام. والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار، وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون أي الذين من شأنهم العلم، لما يؤذن به المضارع من تجدد العلم، وإنما يتجدد لمن هو ديدنه ودأبه، فإن العلماء أهل العقول الراجحة وهم الأهل الانتفاع بالأدلة والبراهين. وذكر لفظ قوم إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم، فكان من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم العلم. قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، استدلال آخر عن انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير، وهو استدلال بأحوال الضوء والظلمة وتعاقب الليل والنهار، وفي ذلك عبرات عظيمة، وهو بما فيه من عطف قوله وما خلق الله في السماوات والأرض أعم من الدليل الأول لشموله ما هو أكثر من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الأرض والسماء مما تبلغ إليه معرفة الناس في مختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم. وتأكيد هذا الاستدلال بحرف إن لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ينكر أن في ذلك آيات على الوحدانية بعدم جريهم على موجب العلم. وتقدم القول في شبيهات هذه الآية وهو قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية في سورة البقرة، وفي خواتم سورة آل عمران. وشمل قوله وما خلق الله الأجسام والأحوال كلها، وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون، وفي آية البقرة لقوم يعقلون، وفي آية آل عمران لأولي الألباب، لأن السياق هنا تعريض بالمشركين الذين لم يهتدوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع بالآيات، وأن نفعها حاصل للذين يتقون أي يحذرون الضلال، فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم على تطلب أسباب النجاح، فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل. وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالى هدى للمتقين في أول البقرة على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها نفصل الآيات لقوم يعلمون. وأما آية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في سياق شامل للناس على السواء، وذكر لفظ قوم تقدم في الآية قبل هذه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.